ويبحث عن ثياب إسبال أو سراويل فيها إسبال فهذا لا يدخل في قصة أبي بكر. وأما تعليله صلى الله عليه وسلم لست ممن يفعله خيلا، لأن الإسبال في ذات خيلة، يعني أنت لست ممن داخل في هذا الأمر لأن هذا خارج عن قدرتك. ودل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الإسبال فإنه من المخيلة، وهذا صريح أن الإسبال بحد ذاته خيلة، لأن النبي قال إياكم الإسبال فإنه من المخيلة. ولذلك ابن مسعود لما كان في ساقي دقة كان الصحابة يضحكون منه شيئا ما، وكان يحز ذلك في نفسه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الإسبال. لو كان حلالا من الأصل معلوم أن ابن مسعود يفعله خيلة، ما احتاج إلى الاستئذان، لأن ابن مسعود لم يكن يفعل ذلك خيلة. فعلم أن الأصل أن مجرد الإسبال هو خيلة. فإذا ادعى شخص أنه يعني ما يفعل لجل كبر ونحو ذلك أمنعه مطلقا أصلا، نطبق عليه الحديث ما أسفل كعبي في النار. شيخ عبد الله في طريق بالنسبة لحديث لبو يا دجال وإكرام رواه الإمام أحمد قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا ابن مبارك يحيى بن حسان من أهل بيت المقدس وكان شيخا كبيرا حسن الفهم عن ربيع بن عامر الحديث غير مستأنس حتى هذا ضعيف. هذا العلة يحيى بن حسان هذا طبعا في كلام هل هو مجهول وإذا هل سامع من ربيعة نعم أدري أن وثقه بعض كالعجلي مثلا نحبان لكن لم يوثقه الكبار وإذا هل سامع من ربيعة نعم نعم بعضهم ذكر لو سمع ما يثبت هذا كيف أثبت السماع ذكر رواية أنه سمع ذكر روى عنه ذكر روى عرف أنه روى عرفت تقول روى إذا أردت من كتب التراجم يقول فلان روى عن فلان ما يعني أنه سمع فرق إن تقرأ في تراجم العلماء يقول روى عن فلان وعن فلان نذكر عمن روى عنه بغض النظر هل سمع أو لم يسمع فمجرد الرواية لا تعني سماعا. شيخ حسن سؤال متعلق بالغيبة بعضهم يفري بالدعاء وطلبة العلم والعلماء وإذا ما قشوا قال نعم منهج السلف في مسألة الجرح والتعديل فما يرد؟ والجرح التعديل مطلوب إذا كان بضوابط الشرعية تحذير من المبتدع تحذير من الرجل يخشى ضرر على المسلمين هذا أمر مشروع وكما قال ابن تيمية لا نزاع في ذلك ولكن بضوابطه الشرعية ويكون هذا من أهل المعرفة والفهم لأن بعض الناس ما عنده ضوابط أصلا ليس من أهل العلم لذلك يفري بالناس على طريقته هو ليس على طريقة أهل العلم تحذير من أهل البدع في حدوده إذا خشي الضرر وذلك ما كان السلف يكثرون الحديث عمن لم يعلن بدعة ولم يدعو إلى الفسق كان يغضون الطرف عنه وإذا دعا الرجل إلى بدعة حذروا منه بقدر ما يحصل المطلوب ويكل هذا إلى أهل العلم وأهل الفهم الذين يعرفون متى يتكلمون ومتى يسكتون وإذا كان هذا تلقى عن العلماء هذه المسألة فإنه يتلقى ذلك بالقدر المطلوب وإذا كان بين قوم يعلمون هذا الشيء فلا وجه للحديث يصير يحفظ لسانه لأن الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإذا كان بين قوم يجهلون أو لاحق المسلمين ضرر في ذلك فإنه يبين قد يصير يبين بيانا عاما مثلا لكل المسلمين مع الحرص على بيان القول دون القدح في الذات لأنه قد يكون لا حاجة لذلك أو يضخم الأمر ويبين الغلط يحفظ المودة بين المسلمين في الجملة في الوقت ذاته يبين للمسلمين الغلط حتى لا يستشري الفساد بين أو الغلط بين المسلمين وبعد ذلك ما له حاجة أنه في كل مجلس يتحدث عن هذا الغلط ما دام الغلط قد بين وانتهى أمره. مثلا شيخ بعض الناس يقول ان الصور يعني مو بإزار يعني كيف الإسبال لا يختص بالإزار النبي صلى الله عليه وسلم جر ثوبه خيلة والنبي قياكم الإسبال ما أسفل الكعبين هذا في الإزار في الرداء في السراويل في الثياب حتى العمامة لو لبس عمامة وكان دون أستر كعبين دخل في الحديث، حديث عام في هذا وفي هذا، والله.